بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم هو اليوم 15 من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. لازلنا في ذكر الآيات والسور التي فيها القسم. وقف بنا الكلام عند سورة التكوير والقسم المتعلق في هذه السورة، هو قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. هذه صيغة القسم قرأنا فيها، وتبين لنا يعني معاني هذه الألفاظ، ما المراد بالخنس والكنس، وما معنى عسعس إلى آخره. طيب، نواصل الفصل الذي يليه في عسعسة الليل، هل هو الإقبال أو الإدبار؟ تفضل اقرأ. السلام عليكم. هذا قرأنا عشان فصل العسعسة. نعم. الذي بعده. نعم. المقسم عليه. الذي بعد. المقسم عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن، وأخبر أنه قول رسول كريم، وهو هنا جبريل قطعا، لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به. أما الرسول الكريم في الحقيقة فهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نفى بعده أن يكون قول من زعم أعداؤه أنه قوله، فقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فأضافه إلى الرسول الملكي تارة وإلى البشري تارة، وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده، وإلا تناقض في نسبتان. ولفظ الرسول يدل على ذلك، فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله، وهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل منهما بلغه عن الله، فهو قوله مبلغا، وقول الله الذي تكلم به حقا. فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله تعالى متكلما بالقرآن وهو كلامه حقا في هاتين الآتين، بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تعالى، وأنه ليس للرسولين الكريمين منه إلا التبليغ. فجبريل سمعه من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم قوي مكين عند الرب تعالى، مطاع في السماوات أمين. فهذه خمس صفات تضمن تزكية سند القرآن، وأنه سماع محمد من جبريل، وسماع جبريل من رب العالمين. فنهيك بهذا السند علوا وجلالة، تولى الله سبحانه بنفسه تزكيته. الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم كريما، ليس كما يقول أعداؤه: إن الذي جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عديم الخير، باطنه أقبح من ظاهره، وظاهره أشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. الرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر، بهي الصورة، كثير الخير، طيب مطيب، معلم الطيبين، وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبذل، فهو مما أجراه ربه على يده، وهذا غاية الكرم السوري والمعنوي. الوصف الثاني أنه ذو قوة، كما قال في موضع آخر: علمه شديد القوى. وفي ذلك تنبيه على أمور: أحدها أنه بقوته يمنع شياطين أن تدنو منه وينال منه شيئا، وإن يزيد فيه أو ينقص منه، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقرب. الثاني أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه، ومعاضد له ومواد له وناصر، كما قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن كان هذا القوي وليه ومن أنصاره وأعوانه معلمة فهو المهدي المنصور والله هاديه وناصره. الثالث أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل، ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. الرابع أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك، مؤد له كما أمر به لأمانته فهو القوي الأمين على فعله. وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو بكاء أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عليه انتدب له قويا أمينا معظما ذا مكانة عنده مطاعا في الناس كما وصف الله عبده جبريل بهذا الصفات. وهذا يدل على عظمة شأن المرسلين والرسول والرسالة والمرسلين إليه، حيث انتدب له الكريم القوي المكين عنده المطاع في الملأ الأعلى الأمين حق الأمين. فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلى الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. وقوله عز وجل عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عنده وهو أقرب الملائكة إليه. وفي قوله عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه. وفي قوله مطاع ثم إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء، وأن كل من الرسولين مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله وأدائه له على وجهه، ثم نزه رسوله البشرية وزكاه كما يقول فيه عما يقول فيه أعداؤه، فقال تعالى وما صاحبكم بمجنون، وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه، وإن قالوا بألسنتهم خلافه فهم يعلمون أنهم كاذبون. ثم أخبر عن رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل، وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى بالعيان ويدركه البصر، لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم إنه العقل الفعال وإنه ليس مما يدرك بالبصر، وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان. وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم وخرجوا به عن جميع البلاد. ولهذا كان تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى، فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا. وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحلها بالاتفاق، وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره، وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم من رؤية جبريل ومن دونه، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. ثم نزه رسولين كليهما أحدهما بطريق النطق والثاني بطريق اللزوم عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمة، فقال وما هو على الغيب بطنين، فإن الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين: أدائها من غير كتمان، وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان. والقراءتان كالآيتين تضمنت إحداهما وهي قراءة الضاد تنزيههم عن البخل، فإن الضنين البخيل يقال ضننت به أظن بوزني بخلت به أبخل ومعناه. ومنه قول جميل بن معمر أجود بما الظنون التلاد وإنني بسفك عمن سالني لضنينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس ببخيل بما أنزل الله عز وجل. وقال مجاهد لا يضن عليهم بما يعلم، وأجمع المفسرون على أنه على أن الغيب ها هنا القرآن والوحي. وقال الفراء يقول تعالى: يأتيني غيب السماء وهو منفوس فيه فلا يضل به عليه. وهذا معنى حسن جدا، فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس، ولا سيما عمن لا يعرف قدره ويذمه ويذم من هو عنده. ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفس شيء وأجله. وقال أبو علي الفارسي: المعنى يأتيه الغيب فيبينه ويخبر به ويظهره، ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتى يأخذ عليه حلوانه. وفيه معنى آخر، وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به فلا يخاف أن ينتقض ويظهر الأمر بخلاف ما أخبر به، كما يقع للكهان وغيرهم ممن يخبر بالغيب، فإن كذبهم أضعاف صدقهم. وإذا أخبر أحد بخبر لم يكن على ثقة منه، بل هو خائف من ظهور كذبه، فإقدام هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقا به مقيما عليه مبديا له في كل مجمع ومعيدا ومناديا به على صدقه مستجلبا به لأعدائه، من أعظم الأدلة على صدقه. وأما قراءة من قرأ بظنين بالضاء فمعناه المتهم، يقال ظننت زيدا يعني اتهمت، وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراك، فإن ذلك يتعدى إلى مفعولين، ومنهما أنشأته أبو عبيدة: أما وكتاب الله لا عن شناءة أجرت ولكن من حق ظنينه. والمعنى: وما هذا الرسول على القرآن بمتهم، بل هو أمين لا يزيد فيه ولا ينقص. وهذا يدل على أن الضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تقدم وصف الرسول الملكي بالأمانة ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، ثم قال: وما هو، أي وما صاحبكم بمتهم ولا بخيل. واختار أبو عبيد قراءة الضاء لمعنيين، أحدهما أن الكفار لم بخلوه وإنما اتهموه فنفي التهمة أولى من نفي البخل. الثاني أنه قال على الغيب، ولو كان المراد البخل لقال بالغيب، لأنه يقال فلان ضنين بكذا، وقل ما يقال على كذا. قلت: ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله الملكي من الأمانة فنفى عنه التهمة، كما وصف جبريل بأنه أمين. ويرجحه أيضا أنه سبحانه نفى أقسام الكذب كلها عما جاء به من الغيب، فإن ذلك لو كان كذبا فإما أن يكون منه أو ممن علمه، وإن كان منه فإما أن يكون تعمده أو لم يتعمد، فإن كان من معلمه فليس هو بشيطان رجيم، وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم ضد الأمين، وإن كان عن غير تعمد فهو المجنون. فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله، وذكى سند القرآن أعظم التزكية، فلهذا قال سبحانه: وما هو بقول شيطان رجيم، أي ليس بتأليم الشيطان، ولا يقدر عليه، ولا يحسن منه كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فنفى فعلهم وانبغاءه منهم وقدرتهم عليه. وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين وأحوال الرسل يعلم علما لا يماري فيه ولا يشك، بل علما ضروريا كسائر الضروريات، منافاة أحدهما للآخر ومضادته له كمنافاة أحد الضدين لصاحبه، بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر. ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين، فقال تعالى: فأين تذهبون؟ قال أبو إسحاق: المعنى فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم. قلت: هذا من أحسن الإلزام وأبينه، أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: أي شيء تقول، يعني أي شيء تقول خلاف هذا، وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالأمر منحصر بالحق والباطل والهدى والضلال، فإذا عدلتم عن الهدى والحق فأين العدل وأين المذهب؟ ونظير هذا قوله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي إن عرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض بالشرك والمعاصي وقطعة الرحم. ونظيره قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس، فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون، بل لا يقولون شيئا إلا كان باطلا، ولا يفعلون شيئا إلا كان ضائعا غير نافع لهم. وهذا شأن كل من خرج عن الطريق المستقيم في قوله وفعله، هو بمنزلة من خرج عن الطريق الموصل إلى المقصود. ونظيره قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله عز وجل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. طيب بارك الله فيك. يعني كلام ابن القيم رحمه الله حول جواب القسم، جواب القسم أو المقسم عليه، أحيانا يسمى بالمقسم عليه أحيانا يسمى بجواب القسم. مثل ما ذكرنا أكثر مرة صيغة القسم مكون من ثلاث أشياء: المقسم به والقسم والمقسم به والمقسم عليه. فالقسم فعل القسم أن تقول أقسم أو أحلف، والواو أو حروف القسم تنوب منابها فتقول والله أو تالله أو بالله. المقسم عليه، المقسم به هو الله سبحانه وتعالى في جانب البشر أن لا تقسم إلا بالله، فالمقسم به هو الله دائما، فلا يجوز لك أن تقسم بغير الله، فلا تقول يعني أقسم بكذا أو بكذا أو بكذا، أو تحلف بالنبي أو تحلف بحياة فلان أو تحلف بكذا، هذا كله لا يجوز. لا يجوز أن يقسم المخلوق إلا بالله أو بصفة من صفاته. والمقسم عليه هو جواب القسم الذي جاء القسم لأجله. هذه الآيات التي ذكرها الآن المؤلف قال المقسم عليه ما هو؟ قال المقسم عليه أن هذا القرآن أو هذه الكلام الذي تسمعونه في هذه السورة من أولها إلى الشمس كورت وإلى النجوم كدرت إلى آخره، جاء كل هذه الأقسام على المقسم عليه وهو القرآن، عند قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. وبدأ الشيخ ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام النفيس الجيد والواسع يبين هذه الآيات ويبين هذه الألفاظ، فيقول إنه لقول رسول، ما هو؟ القرآن. هذا القول هو القرآن. قول من؟ قال قول رسول كريم. من هو الرسول؟ قال هو جبريل، وصفه الله مثل ما ذكر بعدة صفات، خمس صفات، قال أنه كريم قوي مكين عند الله مطاع في السماوات وأمين. هذه صفات جبريل عليه السلام الذي ينزل بالقرآن. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن نسبة القرآن إلى جبريل لما قال إنه لقول، فهل هذا يعني أنه من جبريل؟ قال لا، وإنما هو مبلغ رسول، كما أن محمدا رسول، يعني كلهم يبلغون. ثم بدأ يتكلم عن هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وتوسعا واضحا، يعني ما ترك شيئا ابن القيم إلا وذكر حول هذه الصفات، ما معنى مطاع وما معنى أمين وما معنى، يعني هذه الأشياء كلها. ثم بعد ذلك قال وما صاحبكم بمجنون، لما انتهى من ذكر المبلغ الأول وهو جبريل الذي أخذ القرآن سماعا من الله ثم ألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، من هو الذي جاء به إلى البشر وبلغهم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فوصفه الله بقوله وما صاحبكم بمجنون، فنفى عنه الجنون، وكما كانوا يتهمونه بالجنون قال ليس بمجنون، ليس بمجنون. وأيضا وما هو عن الغيب بضنين. بضنين قرأت بقراءتين سبعيتين، بضنين بالضاد أخت الصاد بضنين، وهذا معناها أنه ليس ببخيل، يعني ليس ببخيل أن يبلغ رسالة ربه، إذا نزل عليه الوحي مباشرة يبلغه من غير قصور أو كتمان شيء من ذلك. القراءة الثانية قراءة بضنين بالضاد أخت الطاء بضنين، الظن من الظن، وهو المراد بالظن هنا هو الاتهام، يعني تظن في فلان تتهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم. طيب أي القراءتان أصح؟ يقول إن أبا عبيدة معمر بن المثنى رجع قراءة الضاء، الضاء بالألف، والجمهور على قراءة بضنين الضاد أخت الصاد، وممكن الجمع بينهما أن الله نفى عنه بكلمة بضنين أو بضنين أنه ليس ببخيل في تبليغ الوحي، وليس بمتهم حتى تتهمونه بهذه الاتهامات، أن تقولون مجنون وأن تقولون كذا وأن تقولون كذا، تحتمل معنيه إيه هي لها معنى يعني نفس الحرف لا أي أي نعم، إذا كانت أخت الصاد فهو ببخيل، ليس ببخيل، الظن البخل، أخت الصاد يظن بهذا الشيء يبخل به، وأخت الطاء بظنين بمعنى متهم، فهو ليس في مقام البخل ولا في مقام الاتهام، بل هو يبلغ بلا بخل، وليس هو أيضا متهم، بل هو صادق فيما يبلغه عن ربه. فالقراءتان تعطينا معنيين، تعطينا معنيين، وإن كان الأكثر على قراءة الضاد، الضاد أخت الصاد، الضاد أخت الصاد بضنين، وهي الموافقة للرسم العثماني، الموافقة للمصاحف أنها بالضاد أخت الصاد، بالضاد أخت الصاد. سلام. طيب وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان، وما هو قال وما هو بقول شيطان الرجيم، يعني ليس هذا القرآن يعني جاء من طريق الشياطين، وإنما هو جاء بوحي من الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك يعني يكمل ابن القيم رحمه الله ما تبقى من السورة لما قال إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني أن هذه الرسالة عالمية، وأن محمد بعث لل، يعني هذه من الآيات التي تدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للثقلين الجن والإنس، الرسل الذين قبل محمد كانوا يبعثون إلى أقوامهم، ومحمد بعث إلى الناس أجمعين، هذه من الآيات التي تدل على عموم رسالته. والآيات الكثيرة في القرآن نسمعها دائما، يا أيها الناس يا أيها الناس، وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذه ذكر العالمين يدل على عموم رسالته. سيتكلم المؤلف عن هذه، عن عموم رسالة، ثم سيتكلم عن المشيئة، وأن المشيئة على نوعين، مشيئة متعلقة بالإنسان، الإنسان له مشيئة، ومشيئة لله عز وجل، فالله عز وجل يريد والإنسان يريد، وإرادة الإنسان تحت إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفيه سيرد على من يقول، يعني رد على القدرية، اللي يقول القدرية يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، والله لا يخلق ولا يريده، وإنما هو الذي يريده، فالكافر هو الذي أراد الكفر والله ما أراده، والمؤمن هو الذي أراد الإيمان والله ما أراد منه، فنفوا عن الله الإرادة والقدرة وأثبتوها للمخلوق، وهؤلاء هم المعتزلة، بعكس المرجعة الذين نفوا عن الإنسان أي إرادة وقدرة، وقالوا الإنسان مسير ليس له أي خيار، كالريشة في الهواء تطير بغير إرادتها. ف فسيتكلم عنها. وابن القيم إذا دخل في قضية القدر وقضية المشيئة فهو يعني إمام في هذا في هذا الشيء. طيب شوف لا أفعال العباد سيئات الطاعة. ستشوف الآن كلام ابن القيم. أنا عارف هم يقولون وش السبب. هم يقولون مثلا المشرك أشرك لأنه هو أراد الشرك والله ما أراده. كيف يريد الشرك كيف الله يكتب أو يقدر الشرك على هذا الإنسان ثم يعذبه؟ هذه نظريتهم هم. ينزهون الله أن الله يقولون هذا ظلم. كيف الله يكتب عليه المعصية ثم يعذب عليها؟ الله ما اي. فهذه نظرتهم نظرة خاصة. الآن يوضح لك شيخ أي يوضح ابن القيم رحمه الله. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى فصل. ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين وفي موضع آخر تذكرة للمتقين وفي موضع آخر لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقومه وفي موضع آخر ذكر مطلق وفي موضع آخر ذكر مبارك وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. وبجمع هذه المواضع يتبين المراد من كونه ذكرا عاما وخاصا وكونه ذا ذكر، فإنه يذكر العباد بمصالحهم وفي معاشهم ومعادهم ويذكرهم بالمبدأ والمعاد ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده ويذكرهم بالخير ليقصدوه وبالشر ليجتنبوه ويذكرهم بنفوسهم وأحوالها وآفاتها وما تكمل به ويذكرهم بعدوهم وما يريد منهم وبماذا يحترزون من كيده ومن أي الأبواب والطرق يأتي إليهم ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربهم وأنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه نفسا واحدا ويذكرهم بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها ويذكرهم بأسه وشدة بطشه وانتقامه ممن عصى أمره وكذب رسله ويذكرهم بثوابه وعقابه. ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه كما قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا فيه لعلكم تتقون. وإذا كان كذلك فأحق وأولى وأول من كان ذكرا له من أنزل عليه ثم لقومه ثم لجميع العالمين. وحيث خص به المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكر فهو صاحب الذكر وفيه الذكر فهو ذكر وفيه الذكر كما أنه هدى وفيه الهدى وشفاء وفيه الشفاء ورحمة وفيه الرحمة. وقوله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم بدل من العالمين وهو بدل بعض من كل. وهذا من أحسن ما يستدل به على أن البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين. فإن جهة كونه ذكرا للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكرا لأهل الاستقامة فإنه ذكر للمعصوم بالصلاحية والقوة وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع. فكما أن البدل أخص من المبدل منه فالعامل المقدر فيه أخص من العامل الملفوظ بالمبدل منه ولا بد من هذا. فتأمل. وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له وأن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سببا فيه. وقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله عز وجل. فمتى شاء العبد الفعل وجد ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله عز وجل بفعل العبد بل هو يفعله بدون مشيئة الله تعالى. فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين. فإن قال الجبري هو سبحانه لم يقل إن الفعل واقع بمشيئة العبد بل أخبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة ونحن قائلون بذلك. وقال القدري إن قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله المشيئة مختلفة فمشيئة العبد هي الموجبة للفعل التي بها يقع، ومشيئة الله لفعله هو أمره له به، ونحن لا ننكر ذلك. فالجواب أن هذا من تحريف الطائفتين. أما الجبري فيقال له اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة اقترانه بلونه وشكله وسائر أعراضه التي لا تأثير لها في الفعل، فإن نسبة جميع أعراضه إلى الفعل في عدم التأثير نسبة إرادته عندك، والاقتران حاصل بجميع أعراضه، فما الذي أوجب تخصيص المشيئة؟ وهل سوى الله سبحانه في فطر الناس أو عقولهم أو شرائعهم بين نسبة المشيئة والإرادة إلى الفعل ونسبة سائر أعراض الحي إذ كان عندك إلا مجرد الاقتران عادة؟ والاقتران العادي حاصل مع الجميع. وأما القدرية فتحريفه أشد، لأنه حمل المشيئة على الأمر وقال المعنى وما تشاءون إلا أن يأمر الله، وهذا باطل قطعا، فإن المشيئة في القرآن لم تستعمل في ذلك، وإنما استعملت في مشيئة التكوين كقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ونظائر ذلك مما لا يصح فيه حمل المشيئة على الأمر البتة، والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما لم يشاء لم يكن البتة، كما أن ما شاء كان ولا بد. ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن مشيئة الله سبحانه تارة تتعلق بفعله وتارة تتعلق بفعل العبد، فتتعلق بفعله سبحانه ما شاء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وتهيئته للفعل، فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته، ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله ومشيئة عبده، ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده دون أن يشاء فعله، فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها، فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله، لأنه لم يشأ من نفسه سبحانه إعانته عليه وتوفيقه له. وقد دل على هذا وهذا قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر والأسباب والمسببات وفعل العبد واستناده إلى فعل الرب، ولكل منهما عبودية تختص بها. عبودية الآية الأولى الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي، وعبودية الثانية الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه واستنزال التوفيق والعون منه، والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك، وقوله رب العالمين ينتظم ذلك كله ويتضمنه، فمن عطل أحد الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعطلها، وبالله التوفيق. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، يعني وذكر في قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، ما معنى الذكر هنا؟ قال هو التذكر والانتفاع والتفكر في هذا الشيء، وقد يحمل أيضا على معنى الذكر الذي هو الشرف، لأن القرآن شرف وأهله يتشرفون بشرف القرآن، كما قال سبحانه قال وإنه لذكر لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم ومقامكم ومكانتكم. قوله بأنه ذكر العالمين يقول أنه فسره أو أوضحه قوله الآية التي بعدها، قال إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، يقول هذا بدل من العالمين، بدل بعض من كل. يقول وهذا من أحسن ما يستدل به على أن البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين، يعني كان قال هذا القرآن ذكر العالمين لا على إطلاقه، وإنما لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني من أراد الاستقامة وأخذ بالقرآن فإنه يستقيم، وإن كان يعني القرآن ذكر للعالم كلها وذكر للجن والإنس والمؤمن والكافر والفاسق، لكن المنتفع به يعني مثل قول تعالى لما ذكر قال هو ذكر آيات هنا قال تذكرة للمتقين، لأنه مو المنتفعون المتقون. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن أراد الاستقامة والتقوى والطاعة هو الذي يكون ذكر، يكون القرآن ذكرا له. يعني كلها صحيحة، يعني كلاهما ما نستطيع أن نقول مثلا الشرف، يعني هو القرآن شرف وتذكير وذكر، مثل ما قال الله سبحانه قال صاد والقرآن للذكر، يعني يتذكر به الإنسان، يتذكر به الإنسان. فيظهر أن يظهر أن المعنيان كلاهما صحيح. طيب، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، يقول هذه الجملة لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، شاء هذه تعود لمن؟ تعود المخلوق. يعني هذا الإنسان إذا أراد، إذا شاء وأراد أن يستقيم يستقيم. يقول هذه الجملة ترد على الجبرية. الجبرية يقول الإنسان ما له إرادة، الجبرية يقول مجبور الإنسان، المؤمن مجبور على الإيمان والكافر مجبور على كفره، والعاصي مجبور على هذه المعصية. فيقول رد عن الجبرية بأن العبد، الجبرية يقولون العبد لا مشيئة له، ما له أي مشيئة، الله يقول لمن شاء وأن تقول ليس له مشيئة، الله أثبت المشيئة للعبد، فهذا رد عليهم. يقول أو أنهم يقولون مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل، لكن مجرد علامة، ولكن الذي أراده الله. فهم الآن يحتجون يعني يحتجون بأن المعصية التي إذا وقعت من شخص جبري يقول أنا عصيت الله بس ليست بإرادتي، أنا فعلت المعصية لأن الله كتبها علي، لأن الله قدرها علي، ما لي خيار. فنقول لا، أن الله عز وجل يقول لمن شاء منكم. أنت يعني لو جلست في بيتك وقلت يأتيني رزقي ما جاءك رزق، تخرج وتذهب. ليش أن تخرج وتبحث عن الرزق وتقطع المسافات وتبذل جهدك، ليش ما تقول أجلس في بيتي؟ يعني هذا غير صحيح. يقول قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية المعتزلة القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة. يعني القدرية عكس، يقولون العبد هو الذي يستقل بمشيئته، يريد أن يكفر يكفر، يريد أن يؤمن يؤمن. طيب والله قال لا، ما له علاقة، كفره هو سببه وإيمانه هو سببه. فرد الله عليهم قال ما تشاءون إلا يشاء، مشيئتكم هذه وإرادتكم تحت مشيئة الله، فلا يمكن أن تكفر إلا بأمر من الله وبعلم من الله، ولا يمكن أن تؤمن إلا إذا أذن الله لك أن تؤمن. كلاهما على طرفي نقيض. أهل السنة وجماعة جمعوا بين هذه الآيات وقالوا العبد له مشيئة والله له مشيئة، ومشيئة الله فوق مشيئة العبد، ولا يمكن للعبد أن يستقل بمشيئته، وإنما يشاء له الخيار في الإيمان، له الخيار في الإيمان. الله سبحانه قال فمن شاء منكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأعطاه الخيار، قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالله أعطاه الخيار، اختار الطريق. وكل هذه الحركات والخيار فيها بمشيئة الله، بمشيئة الله، لا يمكن أن تتحرك ذرة في الكون إلا بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا يعني التوسط، هو مذهب السنة جماعة، وسط بين الجبرية والقدرية. والقدرية خلطوا، شوف القدرية المعتزلة خلطوا، شوف هو ذكر يعني خلطوا بين المشيئة والفعل. المشيئة الشيء، أنت مثلا تقول أنا أريد أن أسافر ثم لا تسافر، إذا سافرت هذا فعل. زين، أنا أريد أن أنام ثم ما يأتيك النوم، هذه مشيئة وفعل، هل الفعل تحقق؟ ما تحقق، فخلطوا بين هذا وهذا. شوف قال فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد، تستلزم فعل العبد، ثم قال ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة العبد دون أن يشاء فعله. قل أصلا أنت تشاء، تريد، تقصد شيء، لكن فعله مرتبط بإرادة الله. لا يمكن أن تصلي إلا إذا أراد الله منك الصلاة. تريد أن تصلي، يعني تريد أن تفعل الصلاة، هذه إرادة، إرادة منك، لكن فعلها هذا ليس إرادة، هذا فعل. مباشرتك للشيء فعل، هذا مرتبط بأمر الله سبحانه وتعالى. قال شوف، قال فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها، فيشاء العبد الفعل ويريده ألا يفعله، لأنه لم يشاء منه فعله إنما أراد المشيئة. فشوف كلام ابن القيم دقيق جدا في التفريق بين المشيئة والإرادة وبين الفعل، قد يفعل ولا يريد، ولا قد يشاء ولا يفعل. المشيئة الإرادة، لا أتكلم عن المشيئة والفعل، أو الإرادة والفعل، يعني يريد الشيء ولا يفعله، هذا هو. يقول المؤلف، يقول ابن القيم رحمه في نهاية الأمر، يقول هاتان الآيتان وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، هاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر، يعني إثبات أن الله هو المشرع وأن وقوع العبادات بأمر من الله ومشيئته، وإثبات القدر، إثبات القدر بأن كل ما يجري في هذا الكون ويحصل بقدر من الله سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فما يقع أي حركة في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. طيب، كلام في دخول، شوف الدخول في المشيئة ومشيئة العبد ومشيئة الله وأفعال العباد، وهذه الدخول فيها، والقدر، وما قدر من أصعب الأمور. يعني كتاب ابن القيم شفاء العليل من أصعب الكتب التي قد يكون كثير من الناس ما يستطيع الدخول فيها، لأن كما قال علي رضي الله عنه، قال القدر ستر الله فلا تكشفه. ما يعني أمور تدخل فيها تعمق الفكر والعقل ما يتحمل. طيب، نعم، المشرع هو الله. بوحي شرع الرسول، بوحي الرسول ما يمكن أن وما ينطق عن الهوى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع شيئا فهو تشريعه تشريع من الله، الله أوحى إليه. نعم، إذا ما زيلها، لا لا لا، إذا قلت الرسول هو اللي أمر بهذا الشيء وشرعه، معنى أن شرعه النبي جائز، تقول شرعه النبي، لأن النبي مشرع من قبل الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، ما في تعارض. والأصل المشرع هو الله الذي أنزل الشريعة، هو رب العالمين. طيب، نقف عند هذا، لأن سننتقل الآن المؤلف إلى سورة النازعات، إلى سورة النازعات إن شاء الله نأخذها في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.